وهو مذهب الليث بن سعد، وروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن المسيب: إذا قمت أربعا فصل أربعا. وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن قام عشرا أتم. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن يقصر. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشرا في حجة الوداع، فإنه قدم في رابع الحجة وسافر في أربعة عشر الحجة، فصارت الإقامة عشرا كما قال أنس: أقمنا عشرا حجة الوداع. والخلافة مثل ما بين المؤلف وبين شيخه رحمه الله خلاف قوي، والقول بأن ما دام في السفر له القصر قول قوي مثل ما أوضح المؤلف وشيخه أبو العباس لهذه الأحاديث والآثار. وما لا تم بعد إذا نوى أكثر من أربعة من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والحيطة لهذه الصلاة العظيمة، لأن أصل الصلاة أربعة في حق المقيم، وشك فيما زاد على الأربعة أيام، فإذا احتاط وأتم فهذا هو أولاده كما قال الأكثرون احتياطا لهذه العبادة العظيمة. نعم. صلى عليك، قوله أو حبس سلطان هل هذا له وجه؟ نعم. هل قوله حبس سلطان يقصر هل هذا له وجه؟ إيش؟ يقول يقصر إن كان حبسه سلطان. لا، ما هو أي حابس، ما هو خاص بالسلطان، أي حابس ما يدري متى ينتهي. يعني مسجون يجوز له سواء سلطان ولا غيره، أي حابس لا يدري متى ينتهي له القصر. أما إذا يعرف أنه ينتهي بعد أربعة أيام له القصر. أما إذا كان أكثر فالجمهور على أنه يتم كما قال مالك والشافعي وأحمد. نعم. لو حبس في نفس البلد هل يغل له أن يقصر؟ الأحوط لهذا إذا نوى أكثر من أربعة أيام أن يتم، هذا هو الأحوط، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، والخروج من الخلاف مطلوب. نعم. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها. يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما. والصواب أنه إذا قام لحاجة لا يجي متى تنتهي له القصر، إلا إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الناس أربعة. عفو الله عنك. إذن من هذا البيان أن الصحابة مختلفون في المسألة. نعم. اللهم ارضى عنه. فلا يحتج بقول بعضهم على بعض. نعم. نعم. نعم. قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامه وإن أتى عليه سنون. كما تقدم اليوم غدا، اليوم أخرج، بس غدا انتظر شيء. نعم. فصل. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها. بركة. سن الله إليك. لماذا يقصر المحبوس مع أنه محبوس في نفس البلد؟ لأنه ما يدري متى ينتهي الحبس. نعم. في بلده الأخ يظن أنه ما هو مسافر. لا، إذا كان في بلده لا يصيتم، هذا إذا كان مسافر. نعم. نعم. نعم. جمع تبع أسهم من القصر، جمع أسهم تبع القصر. نعم. نعم. حسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوان عن ما يسمى بالشبكة التي اشتهرت في الزواجات أخيرا. لا، مرة أحسن، هذه أمور عادية ما فيها شيء، أقول أمور عادية ما لها تعلق بالعبادة. نعم. حسن الله إليكم. يلبس يا شيخ، يلبس الخاتم وكذا أمام الرجال يا شيخ. نعم. إذا كان قد تم العقد لا بأس، إذا كان قد تم العقد ما يضر، أو إذا كان تم العقد لا بأس. زوجة له. نعم. الرجال بس، عند الرجال. عند الرجال ما يجوز. لا، عند الرجال ما يجوز. سلام. نعم. نعم. مسافر إذا راح لنزهة 80 كيلو فأكثر سفر. نعم. ولو رجع في يومه ولو رجع في يومه الله نعم. المسافر إذا وصل المكان الذي يريده هل له أن يجمع بين الصلاة إذا نوى يعني أربعة أيام؟ إذا كان ما عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر ويجمع، إلا إذا كان واحد لا، الواحد لا يصلي مع الناس أربعة لا يصلي وحده، الجماعة واجبة.